الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا الدرس في تفسير سورة مريم. سورة مريم ترتيبها في المصحف رقم 19، آياتها 98 آية. بدأها الله عز وجل بالحروف المقطعة بخمسة حروف: الكاف والهاء والياء والعين والصاد. قال عز وجل: كاف ها يا عين صاد. وقد تكلمنا عن الحروف المقطعة في أول البقرة وآل عمران والصور التي مرت معنا. قوله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وزكريا من أنبياء بني إسرائيل، زوجته خالة عيسى عليهما الصلاة والسلام. يعني ما نذكره الآن في الآيات ذكر رحمة ربك عبده زكريا، رحم الله عبده زكريا بأن فعل به من رحمته ما نسمع الآن. ما هو؟ إذ نادى ربه نداء خفيا، يعني زكريا جعل نداءه لله تعالى خفيا لأنه أبعد عن الرياء، يعني دعا ربه نداء خفيا ليس مرتفعا حتى يكون بعيدا عن الرياء. وقيل نادى ربه نداء خفيا لأنه كان ضعيفا هرما لا يقدر على الجهر، سبحان الله، وهذا أبلغ. نداء خفيا ضعيفا، رجل كبير في السن، صوته ليس جهوريا ولا مرتفعا لقلة صحته وكبر سنه. ماذا قال؟ قال: رب إني وهن العظم مني، يعني أراد أن عظامه ضعفت وضعفت قوته، واشتعل الرأس شيبا، يعني يا ربي كثر شيب رأسي جدا، وهذا كناية عن الهرم، يعني ربي أنا كبر سني وشعر رأسي أصبح أبيض وأصبحت ضعيفا وعظمي وهن وضعف، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني مع كل هذا أنا ضعيف وكبر سني ورأسي اشتعل شيبا وبيض، ومع ذلك أنا لست خائبا في دعوتك ودعائك يا ربي، وعندي أمل، بل كلما دعوتك استجبت لي، تعودت منك أن تستجيب لي وتعطيني. قال عز وجل عنه: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. الموالي هنا اللي هم الأقارب يعني، وسائر العصابات من بني العم ونحوهم، دي كلهم اسمهم الموالي، يعني أقاربه وبني عمه، لأنهم كانوا مؤمنين لأمر الدين. انظر إلى هذا الأمر، كان أقاربه ومهملين لأمر الدين، أقاربه لم يكن منهم أحد يهتم بأمر الدين وأمر الإسلام الذي بعثه الله تبارك وتعالى به. قل من يهتم بأمر الدين في عصبته ومواليه، وضعفوا عن حمل الدين وانشغلوا بالدنيا عن إقامة أمر الدين، فخاف أن يضيع الدين بموته، فطلب وليا يقوم به بعد موته يكون حريصا على الدين. قال: يا رب أنا أعمامي وأبناء عمي وموالي وعصباتي وأقاربي الذين حولي غير مهتمين بالدين، وأنا أخاف أن يضيع الدين، فهب لي من لدنك وليا، يعني هذا الولي يقوم بأمر الدين ويأخذ الكتاب ويعلم الناس. ولكن المشكلة، قال: وكانت امرأتي عاقرا، العاقر التي لا تلد لكبر سنها، عندها 80-90 سنة لا تلد، وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. لم يصرح بطلب الولد لما علم من نفسه بأنه قد صار هو وامرأته في حالة لا يجوز فيها حدوث الولد بينهما وحصوله بينهما، فهو قال هب لي من لدنك وليا، أراد مثلا يا ربي سخر أحدا يقوم بالأمر من بعدي سواء كان مني أو من أقاربي، أو أنه أراد الولد، قال يا ربي أعطني ولدا مع كبر سني وأنت على كل شيء قدير يقوم بأمر الدين يرثني ويرث من آل يعقوب. الوراثة هنا وراثة العلم والنبوة، وهذا هو الراجح، ليس وراثة المال، لأن الأنبياء لا يورثون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، يعني يورث ما عندهم من العلم فقط ويقوم برعاية أمورهم في الدين. هذا الذي أراد زكريا عليه الصلاة والسلام، يعني يا ربي هب لي من لدنك ولدا يرثني في العلم والنبوة واجعله ربي راضيا، يعني اجعله مرضيا في أخلاقه وأفعاله ليكون أهلا لحمل علم الدين وتعليمه وتبليغه وليقيم لهم شعائر الدين، لأن الأخلاق مطلوبة، يكون مرضي الأخلاق ومرضي السلوك ومرضي الدين، يا رب اجعله صفاته مرضية. قال الله عز وجل له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، استجاب الله له دعاءه فوجه إليه هذا النداء من جهة الملائكة، قالت الملائكة له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، معناه يعني لم نسمي أحدا قبله بيحيى، هذا أول مخلوق يسمى يحيى. وقال مجاهد لم يجعل له مثلا ولا نظيرا، ليس له نظير قبله، هذا منفرد في أخلاقه وأدابه وهمته وما شابه ذلك. قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغت من الكبر عتيا، تعجب قال يا ربي كيف يولد لي وأنجب، تعجب من قدرة الله تبارك وتعالى، حيث يخرج الله تعالى منه ولدا من امرأة عاقر وشيخ كبير، وتعجب إزاي كيف هذا شيخ كبير مثلي وامرأة عاقر كبيرة كيف يخرج منهما ولدا ولد. وقد بلغت من الكبر عتية، يعني أنا انتهى، يعني بلغت منتهى السن ومنتهى الكبر، ضعفت جدا. قال الله تبارك وتعالى قال كذلك قال ربك هو علي هين، يعني الله سبحانه وتعالى قاله، الله إذا قضى أمرا وقال شيئا فلا بد أن يكون ويتحقق، قال كذلك قال ربك هو علي هين، هذا الأمر هين جدا بالنسبة لله عز وجل، يقول لشيء كن فيكون. ثم يا زكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، خلقك ابتداء وإيجادك من العدم المحض هذا فعله الله عز وجل بك، فإيجاد الولد بطريق التوالد أهون من ذلك وأسهل، يعني إخراجك من العدم أصعب أسهل أم إخراج ولد من ذكر وأنثى؟ لا شك هذا، والكل هين على الله تبارك وتعالى، ولكن الله قاله هذا علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية، يعني رب اجعل لي علامة تدلني على وقوع هذا المسؤول، يعني اديني آية رب، اعطيني آية تدل على أن الولد سوف يأتيني، وحصول البشرى من الله سبحانه وتعالى بحمل امرأته بابنها يحيى، أعطني علامة إذا حصلت فيقع البشرى بحمل يحيى الذي بشرتني به يا رب العالمين. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، يعني الآية أنه سوف يأتيك ثلاثة أيام لا تقدر على الكلام فيها، وأنت سوي الخلق ولسانك كويس جدا وأنت مستوي الأعضاء وكل شيء، ولكن يأتيك ثلاثة أيام لا تستطيع أن تتكلم وليس بك أي آفة تمنعك، إنما يكون كلامك بالإشارة فقط. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. المحراب اللي هي المصلى يعني، صلى وخرج على قومه فأوحى إليهم يعني أشار إليهم إشارة ولم يكلمهم بذلك لأنه لم يقدر على الكلام. هنا جاءت الآية، امتنع من الكلام، منع من الكلام 3 أيام. إذا أراد شيئا يشير فقط، أراد أن يشرب يفعل هكذا مثلا، أراد أن يشير يشير بيده. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني قال لهم انشغلوا بذكر الله عز وجل وتسبيحه في الصباح بكرة وعشيا يعني في المساء. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني ولد له مولود بفضل الله عز وجل وجاء المولود وبلغ المبلغ الذي يخاطب فيه، أصبح يعني كبر في السن، فقلنا له يا يحيى خذ التوراة بقوة، التوراة كتاب الله عز وجل، خذها بقوة واعمل بما فيها. وآتيناه الحكم صبيا، خذ التوراة بقوة واجتهاد وعزيمة وعمل بما فيها. وآتيناه الحكم صبيا، الحكم هنا هو الحكمة يعني الفهم للكتاب. وأعطيناه النبوة أيضا، أعطاها الله عز وجل له، يعني أنعمنا على يحيى بالفهم والحكمة والفهم للكتاب التوراة، ثم اصطفيناه نبيا بعد ذلك. وحنانا من لدنا وزكاة، يعني حنانا من لدنا يعني رحمناه رحمة من عندنا، والحنان الرحمة والشفقة والعطف والمحبة، وهي صفة الله تبارك وتعالى، الحنان صفة الله تبارك وتعالى كما تليق به عز وجل. وقيل المعنى أعطيناه رحمة من لدنا كائنة في قلبه يتحنن بها على الناس حتى يخلصهم من الكفر والمعاصي، أعطاه الله الحنان والشفقة على الناس من أجل أن يكون حريصا على إخراج الناس من الكفر إلى الإسلام، من المعصية إلى الطاعة. وزكاة، الزكاة هي التطهير، يعني الزكاة هي التطهير والبركة، يعني جعلناه مباركا للناس يهديهم إلى الخير، وكان تقيا يعني متجنبا للمعاصي مطيعا لله عز وجل. هذه الصفات كلها أعطاها الله عز وجل ليحيى ابن زكريا عليهما الصلاة والسلام. وكذلك وبرا بوالديه، كان لطيفا بوالديه محسنا إليهما، ولم يكن جبارا عصيا، لم يكن يحيى متكبرا ولا عاصيا لوالديه ولا عاصيا لربه تبارك وتعالى. وسلام عليه يوم ولد، يعني سلمه الله من الشيطان يوم أن ولد في ذلك اليوم، ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يعني هذه 3 مواضع، مواضع خطرة جدا، عند الميلاد ينغزه الشيطان، وعند الموت يأتيه الشيطان، ويوم القيامة أهوال كثيرة جدا جدا. الله تعالى قال سلام عليه في هذه المواضع 3، عند الميلاد وعند الموت وعندما يبعث حيا، لأنه يخرج مما كان فيه من الحياة يعني، ويوم يموت لأنه يرى قوما لم يكن قد عرفهم وأحكاما ليس له بها عهد، ويوم يبعث لأنه يرى هول يوم القيامة. هذه 3 مواضع، عندما يولد وعندما يموت وعندما يبعث، فيها شيء من الإيحاش والرعب للإنسان، حيث أنه عندما يولد يرى أناسا لم يعهدهم، عندما يموت يرى أشياء لم يعهدها، عندما يبعث يرى أشياء لم يعهدها كذلك. فأمنه الله تبارك وتعالى وجعله ساليا من هذه المواضع 3. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، يعني يا رسول الله اذكر لقومك قصة مريم عندما تنحت وتباعدت انفردت لأجل أن تعبد الله سبحانه وتعالى. مكانا شرقيا، مكانا من جانب الشرق من بيت المقدس، يعني أخذت مكانا تعبد الله تبارك وتعالى فيه. فاتخذت من دونهم حجابا، حجابا يسترها عنهم لئلا يروها حال العبادة، عشان تكون منفردة وخالية بالله تبارك وتعالى. فأرسلنا إليها روحنا جبريل عليه السلام، هو جبريل، فتمثل لها بشرا سويا، أي تمثل جبريل إنسانا مستوي الخلق، لم يفقد من نعوت بني آدم شيئا، إنسان سوي الخلق. فظنت أنه يريدها بسوء، وهو دخل عليها المكان الذي تعبد الله عز وجل فيه، وهي عفيفة طاهرة نقية، فلما رأته دخل عليها ظنت أنه يريدها بسوء. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت من يتقي الله عز وجل ويخافه، فإني أستعيذ بالله منك، فاخرج من وراء الحجاب، اخرج واتركني، إذا كنت تتقي الله تبارك وتعالى فسوف يمنعك تقواك لله عز وجل. قال إنما أنا رسول ربك، لست أريد بك سوءا، ولكن أنا رسول إليك من ربك الذي استعذت به، ولست ممن يتوقع منه السوء، مش جاي ضرك، أنا جاي من عند الله عز وجل لأهب لك غلاما زكيا، حتى أبشرك بغلام زكي طاهر من الذنوب ينمو على النزاهة والعفة. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، لم يقربني زوج ولا غيره أبدا، ولم أكو بغية، يعني البغي هي الزانية التي تبغي الرجال بالأجر، نسأل الله العافية، فلست متزوجة ولست بغيا. قال الله تبارك وتعالى قال كذلك قال ربك هو علي هين. كذلك هذا أمر هين، كما أعطينا زكريا الولد وهو كبير السن، نحن قادرون على أن نعطيك بلا أب، ونجعله آتا للناس، أي سوف نجعل هذا الغلام بخلقه من غير أب آية للناس يستدلون بها على كمال القدرة لله عز وجل، ورحمة منا لما نالونه من الهداية والخير الكثير على بعث عيسى بن مريم، لأن كل نبي رحمة لأمته، وكان أمرا مقضيا، هذا أمر مقدر قدره الله عز وجل وجف به القلم، فلابد أن يكون أنه يولد لك مولود بغير أب. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، يعني نفخ جبريل في درعها، في درعها في جيبها، الجيب اللي هو فتحة الصدر، فوصلت النفخ إلى بطنها فحملت. هكذا فعل جبريل عليه الصلاة والسلام، فانتبذت فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، يعني اعتزلت إلى مكان بعيد، لما حملت اعتزلت في مكان بعيد، امرأة حامل ليس لها زوج. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، جاءها المخاض يعني حالة الولادة، إلى جذع النخلة، ألجأها واضطرها المخاض والألم إلى ساق النخلة اليابسة، كأنها طلبت شيئا تستند إليه وتتعلق به، كما تعلق الحامل لشدة وجع الطلق، ألم شديد، ألم في الطلق. قالت يا ليتني مت قبل هذا، تمنت الموت، لماذا؟ لأنها خافت أن يظن بها السوء في دينها، امرأة عفيفة كيف تحمل بلا زوج، تمنت الموت، وهذا جائز، يتمنى الإنسان الموت إذا خاف على دينه الفتنة. قالت وكنت نسيا منسيا، يعني ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، النسي اللي هو الشيء الحقير، يعني الذي من شأنه أن ينسى ولا يذكر ولا يتألم لفقده، أي شيء صغير حقير، تمنت أن تكون شيئا يسيرا جدا ليس له أي قيمة ولا يذكر وتنسى، حتى لا يعني تعير بهذا الذي أتت به بغير ولد. فناداها من تحتها، يعني جبريل لما سمع قولها ناداها، وكان تحت الأكمة، وقيل كان تحت النخلة، وقيل المنادي هو عيسى عليه الصلاة والسلام. هذان قولان، إما المنادي لها جبريل أو المنادي لها عيسى. قال لها: قد جعل ربك تحتك سريا. السري النهر الصغير. وقيل المراد بالسري هنا عيسى، والسري العظيم من الرجال، يعني قد جعل ربك تحتك رجلا عظيما هو عيسى بن مريم، أو جعل الله عز وجل لك نهرا تشربين منه، وهز إليك بجذع النخلة، أمسكي بجذع النخلة وهزيه تساقط عليك رطبا جنيا. هزي جذع النخلة يسقط عليك ما طاب وصلح للاجتناء والطعام رطبا طريا طيبا، كل منه. ذلك قال العلماء أن أفيد ما يكون للمرأة الحامل والنفساء الرطب، فكلي واشربي وقري عينا، كلي من ذلك الرطب واشربي من ذلك النهر وقري عينا، يعني صيبي نفسا وأبعدي عنك الحزن، لا تحزني. فإما ترين من البشر أحدا، أي أحد البشر يقابلك ويلقاك، فقولي إني نذرت للرحمن صوما. أنا نذرت صوم، الصمت عن الكلام، لا أتكلم، فأن أكلم اليوم إنسيا، يعني لا تكلمي أحدا من الناس من الإنس. بعد إخبارهم بهذا الخبر قيل إنها لم تخبرهم هنا باللفظ بل بالإشارة المفيدة، المراد أنها لا تكلم أحدا من الإنس بعد إخبارهم بهذا الخبر. قيل إنها لم تخبرهم هنا باللفظ بل بالإشارة المفيدة، يعني من كلمك لا تتكلمي معه، إنها بالإشارة فقط. فأتت به قومها تحمله، جاءت بعيسى بعد أن ولدته تحمله على كتفها صدرها، تحمل ولدا صغيرا رضيعا، تحمله من المكان القصير الذي كانت فيه. فلما رأوا الولد قالوا منكرين لذلك، أنكروا، قالوا: يا مريم لقد جئت، لقد فعلت شيئا فريا، شيئا عظيما، جرم كبير جدا، ما الذي فعلتيه هذا؟ تأتينا بولد بغير زوج؟ يا أخت هارون، هارون هذا أخوها، رجل صالح في ذلك الوقت، يعني ليس هو هارون النبي أخو موسى. وقيل المعنى: يا من نظنها مثل هارون في العبادة، كيف تأتينا بمثل هذا؟ يعني إذا أنت عبادتك تشبه عبادة هارون أخو موسى عليه الصلاة والسلام، كيف يقع منك هذا؟ ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، من أين يأتيك السوء؟ أنت أبوك وأمك كانوا صالحين، من أين تأتي بهذا السوء؟ فأشارت إليه، لأنها تتكلم فأشارت إليه، أشارت إلى عيسى، فاكتفت بالإشارة. قال، هنا بدأ عيسى بن مريم يتكلم، قال عيسى يعني: إني عبد الله. كان أول كلمة نطق بها الاعتراف بالعبودية لله عز وجل. ليه؟ من أجل أن يعلم النصارى بضالهم فيما ادعوه له من الربوبية، أول كلمة، حتى يقول لمن يأتي بعده ويدعي أنه ابن الله، يقول: أنا عبد الله مش ابن الله، آتاني الكتاب اللي هو الإنجيل، قدر لي في الأزل أن أكون نبيا وينزل علي كتاب، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. المبارك اللي هو النفاع للعباد، المعلم للخير، وأوصاني بالصلاة، أمرني بالصلاة والزكاة، أني أؤدي زكاة المال ليطهر النفس وأطهر نفسي من المعاصي ما دمت حيا، يعني مدة دوامي في الحياة قبل أن أرفع إلى السماء أفعل هذا كله، الصلاة والزكاة، وجعلني تبارك وتعالى مباركا، وبرا بوالدتي، يعني علم في تلك الحال أنه لم يكن له أب، أعلمه الله تعالى أنه ليس له أب، فقال: وبرا بوالدتي، لم يقل بأبي وأمي لأنه ليس له أب، قال: وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، لم يجعلني متعظم في نفسي، شقي بالمعاصي لربه تبارك وتعالى، لم يجعلني خائبا ولا عاقا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. السلامة علي يوم ولدت، فلم يضربني ولم يضرني الشيطان في ذلك الوقت، ولا أغواني عند الموت ولا عند البعث. نفس الثلاث مواضع التي أكرم الله بها يحيى. قال عز وجل: ذلك عيسى بن مريم، المتصف بهذه الأوصاف السابقة، الذي قال إني عبد الله، هو عيسى بن مريم. قول الحق، هذا الكلام هو القول الحق في حقيقة عيسى بن مريم، ليس كما يقول الضالون النصارى في كل زمان، وليس كما يقول المغضوب عليهم اللي هم اليهود. فعيسى ليس ابن بغي والعياذ بالله كما يقول اليهود، وليس هو ابن الله كما يقول النصارى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الذي فيه يمترون، الذي فيه يشكون اليهود والنصارى ويختلفون وكذبوا على الله تبارك وتعالى اليهود والنصارى: ما كان لله أن يتخذ من ولد، ما صح ولا استقام أبدا ذلك أن يكون لله ولد، سبحانه تنزه وتقدس عن مقاتل هذه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فمن كان هذا شأنه كيف يتوهم أن يكون له ولد؟ مش محتاج الولد ولا محتاج الصاحبة، إذا هو شيئا يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا الذي ذكرته لكم، ذا كلام عيسى يقول لهم، ما ذكرته لكم هذا من أنه ربي وربكم هو الطريق المستقيم القيم الذي لا اعوجاج فيه ولا يضل سالكه أبدا. فاختلف الأحزاب من بينهم، فاختلفت الفرق في أمر عيسى. فاليهود قالوا إنه ساحر، وقالوا إنه ابن يوسف النجار. والنصارى اختلفت فرقهم في عيسى، فقالت فرقة منهم هو ابن الله، وقالت فرقة منهم هو ثالث ثلاثة، وقالت فرقة منهم هو الله تعالى، وهذا كل كفر بالله تبارك وتعالى. فويل للذين كفروا، فويل للذين كفروا المختلفون في أمره، ويل لهم من مشهد يوم عظيم، ويل لهم من شهود يوم القيامة وما يجري فيه من الحساب والعقاب. أسمع بهم وأبصر، ما أقوى سمعهم وأبصارهم يوم يأتوننا. سمعهم قوي جدا وبصرهم قوي جدا، يوم يأتوننا للحساب والجزاء نحاسبهم. عقولهم كانت قوية جدا ومع ذلك كفروا بالله تبارك وتعالى. لكن الظالمون اليوم، يعني في الدنيا، في ضلال مبين، لأنهم صم بكم عمي على الحق، يحسبون أنهم على الحق وهم ليسوا على الحق، ضلال مبين. اليهود مغضوب عليهم في الدنيا، والنصارى ضالون. وأنذرهم يوم الحسرة، فالمسيء يتحسر على إساءته، والمحسن كذلك يتحسر على عدم استكثاره من الخير يوم حسرة. إذ قضي الأمر، يعني فرغ من الحساب، الصحف طويت، صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، قضي الأمر وهم في غفلة. هم الآن في الدنيا في غفلة، مغترون بالدنيا، غافلون عما يكون يوم القيامة. وتذكروا وتفكروا فيما يكون يوم القيامة، ما غفلوا وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الله تعالى يخبر ويقول أننا لا يبقى أحد على الدنيا، نحن نرث الأرض كلها من أهلها، يرث الأموات ما خلفوه من الديار والمتاع. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الدنيا وإليه ترجع. كل من ملك وكل من كان عنده شيء لا يبقى معه. الله تعالى يرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، يعني إلينا يردون يوم القيامة، فنجازي كلا بعمله. وإلى هنا انتهت قصة نبي الله عيسى ونكمل إن شاء الله الدرس القادم في أول قصة نبي الله إبراهيم. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.